المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في أفغانستان وفي فلسطين وأريتريا. اللهم انصرهم، اللهم أيدهم، اللهم ثبت أقدامهم. ربنا أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم اشف صدورنا واقر عيوننا بعز دينك ونصرة عبادك الموحدين في كل مكان. اللهم عليك باليهود والنصارى والشيوعيين والرافضة وأحزابهم وأنصارهم. اللهم احصهم عددا وفرقهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم أرنا في مجايب قدرتك يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح جميع حكام المسلمين وارزقهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم ولي على المسلمين خيارهم وأبعد عنهم شرارهم. اللهم ولي على المسلمين خيارهم وأبعد عنهم شرارهم. اللهم ولي على المسلمين خيارهم وأبعد عنهم شرارهم. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتقى